بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا في درس سابق ولله الفضل والمنة عن لجنة كتابة الدستور، وأثبتنا بعض الصفات لهذه اللجنة من خلال الآيات القرآنية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هؤلاء مرتدون عن دين الله تبارك وتعالى. يكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الدستور. ما حقيقة الدستور وما حكم الشرع فيه؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. أنت تعلم أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن بني جنسه، فطالما أنه يعيش في تجمع لا بد من وجود تشريع ينظم حياة هؤلاء الناس المجتمعين. لا يمكن أن يعيشوا في تجمع دون أن يكون هناك تشريع ينظم حياته. هذه التشريعات التي تنظم حياة البشرية أينما وجدوا، سواء في المجتمعات الصغيرة أو في المجتمعات الكبيرة، تنقسم إلى قسمين: إما أنها شريعة منزلة من الله تبارك وتعالى، وإلا إذا نحوا شريعة الله عز وجل جانبا فتجد أنهم هم وضعوا لأنفسهم تشريعات حتى ينظموا حياتهم. إذن البشرية لا يستغنون عن التشريعات سواء كانت ربانية أو كانت بشرية وضعية. والله عز وجل أرسل آخر الرسالات بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شريعة كما تعلم صالحة لكل زمان ولكل مكان وإلى قيام الساعة. هذه القوانين التي توضع من قبل البشرية، نحوا شريعة الله عز وجل جانبا وجاءوا بقوانين وبدساتير. ما حكم، ما حقيقة هذه القوانين وما حقيقة هذه الدساتير؟ كل قانون، كل دستور عدا شرع الله عز وجل، كلها قاطبة دون استثناء أحكام جاهلية، أحكام جاهلية. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف تستدل بهذه الآية على أن التشريعات غير الربانية قاطبة أحكام جاهلية؟ نقف عند بعض مفردات هذه الآية الكريمة. المفردة الأولى، ذكر الله عز وجل في هذه الآية كلمة الجاهلية، ثم ذكر كلمة أخرى قال أحكام، أي أن لهؤلاء الجاهليون أحكام، فهذه مفردتين. ثم بعد ذلك ذكر أن كثيرا من الناس يريدون هذه الأحكام الجاهلية، هذه مفردة ثالثة. المفردة الرابعة في هذه الآية الكريمة حكم الله عز وجل على من يريد هذه الأحكام الجاهلية بأنهم فسقة: وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا في البداية نحتاج أن نعرف ما المقصود بالجاهلية، ثم بعد ذلك نعرف ما أحكام الجاهلية، ثم بعد ذلك نعرف ما علاقة هذه الآية الكريمة بالدساتير والقوانين الوضعية. أما بالنسبة إلى الجاهلية، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الفتح قال: الجاهلية تطلق على الزمن الماضي والمراد ما قبل الإسلام. الجاهلية تطلق على ما مضى من الزمن والمراد ما قبل الإسلام، وضابط آخره غالبا بفتح مكة، وضابط آخره غالبا بفتح مكة. إذن ابن حجر رحمه الله تعالى عرف الجاهلية بأنها الأزمان التي كانت قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الجاهلية وهذا الزمن استمر إلى أن فتحت مكة. بعد أن فتحت مكة انتهى هذا العصر، هذا عند الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما ما نقله الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار عن مجاهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: الجاهلية ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذا اعتبر الفترة المحصورة بين عيسى عليه السلام إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أهل مكة، قال هي هذه فترة الجاهلية. إذا هذا العصر عرف بالتاريخ بالعصر الجاهلي. ومن أجل الفائدة أشير إلى مسألة: أنت تعلم أن البعثيين كانوا قد حكموا هذه البلاد فترة، وهؤلاء اتجاههم كان قوميا والعياذ بالله. عندما أمر المتقدم فيهم في ذلك الوقت ذلك الطاغية بإعادة كتابة التاريخ، فجاءوا إلى بعض المفردات وأرادوا أن يعيدوا صياغتها من جديد. من بين المفردات التي أعادوا صياغتها حذفوا كلمة العصر الجاهلي وجاءوا بمصطلح جديد سموه عصر ما قبل الإسلام، لأن القومية التي كانوا يدينون بها كانت تأبى عليهم أن يسموا أولئك المشركين في ذلك الزمن الغابر الذين ماتوا على الشرك أن يسموا جاهلية، فكانوا يأنفون أن يطلق على العربي وإن كان في تلك الفترة وعلى الشرك أن يسمى جاهلي، فبدلوا هذا المصطلح إلى مصطلح عصر ما قبل الإسلام. فالإنسان يحذر عندما يستخدم مثل هذا المصطلح، فإنه بعثي، وأما المصطلحات الإسلامية فهي التي نتشبث بها، وذلك العصر نسميه بالعصر الجاهلي. إذن كيف تثبت الآن؟ الآن علمت أن هي الفترة الممتدة ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الأدلة على وجود هذا العصر؟ ابتداء من كتاب الله تبارك وتعالى، قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. إذن الله عز وجل أثبت أن هناك جاهلية. كذلك في آية سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن الخطاب موجه إلى أمهاتنا وإلى النساء المسلمات من خلال أمهاتنا ألا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقينا هذه الجاهلية كانت معروفة عند أمهاتنا عندما نهينا أن تتبرج كما كانت تتبرج في الجاهلية. إذن الآية تشير على أن عهد الجاهلية قريب من عهد الإسلام. أما من السنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في حجة الوداع، من ضمن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. فأيش سمى؟ قال: إن ربا الجاهلية موضوع. من ضمن الناس الذين كانوا يتعاملون بالربا العباس بن عبد المطلب، فكان له ربا أخذا وعطاء في الجاهلية وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام. إذن ما قبل الإسلام هي الجاهلية، هذا دليل. هناك دليل آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث متفق عليه، أو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن العهد قريب، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، إذن ما قبل الإسلام كانت الجاهلية. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خيار الناس قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن هناك أناس كانوا في الجاهلية كانوا خيرين، هؤلاء الخيرين إذا أسلموا سيكونون خيرين في الإسلام لكن بشرط أن يفقهوا. إذن الحد الفاصل من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الجاهلية ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام هو الإسلام. هذا بالنسبة إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يذكرون الجاهلية أمام رسول الله بهذا المفهوم صلى الله عليه وسلم، وما كان يعترض عليهم. من بين هذه الأحاديث حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك واعتكف ليلة. الحديث متفق عليه. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف. إذن عمر عاش فترة الجاهلية وسمى تلك الفترة التي كانت قبل الإسلام بالجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه. إذن الأمر كان متعارفا عند الصحابة أن فترة حياتهم قبل الإسلام هي فترة جاهلية. كذلك حديث حكيم بن حرام رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم رحمهم الله قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل لي من أجر؟ أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية. الآن هو مسلم لكن أشياء عملها في الجاهلية، صدقة، عتاقة، صلة رحم. عتاقة يعني كان يعتق العبيد. قال أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا عند البخاري ومسلم. الزيادة عند مسلم رحمه الله تعالى عن حكيم بن حرام أو حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه، ليس حرام، حزام رضي الله عنه، قال فقلت والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. هذا الجزء، هذه الزيادة عند الإمام مسلم. إذن حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه يقر أمام رسول الله أنه عاش فترة الجاهلية وعمل أشياء في الجاهلية، وهو الآن في الإسلام يسأل ما مصير تلك الأعمال التي عملتها في الجاهلية. إذن الصحابة أيضا يذكرون تلك الفترة بأنها فترة جاهلية. كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة له باب في صحيحه، قال باب إذا حلف أو إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. رجل حلف أو نذر أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. هذا الباب وضعه الإمام البخاري كأنه يثبت أن هناك جاهلية وبعد الانتقال إلى الإسلام فهو شيء آخر. كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر اثنين من التابعين وهو أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، قال هذين ممن أدركا الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذا الذي سقته يثبت لك من خلال الأحاديث أن ما قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالعصر الجاهلي. وسبب تأكيدي بهذه الأدلة لأن المسألة ليست هينة. هذا الأمر الأول. إذن من خلال الآية الآن فهمت ما مراد الله عز وجل بكلمة الجاهلية من مركب حكم الجاهلية. الآن نأتي إلى الأحكام. طالما علمنا أن هذه الفترة هي فترة الجاهلية فيا ترى ما المقصود بأحكام الجاهلية؟ فإن الله عز وجل قال وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. إذن هؤلاء الجاهليون كانت لهم أحكام، فما هي هذه الأحكام؟ ذكر الله تبارك وتعالى جانبا من الأحكام التي كانت تنظم حياة المشركين في الجاهلية, حياة المشركين في الجاهلية. من بين هذه الأحكام سواء كانت دينية أو كانت دنيوية هي شرائع وأحكام وضعوها لأنفسهم, كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره, مأخوذة من آرائهم وأهوائهم. أولى هذه الأحكام مسألة وأد البنات في سورة النحل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذن هذا كان مما يدين أهل الجاهلية بمن أحكامهم, أن الرجل منهم إذا رزق ببنت كان يفكر, طبعا تظهر علامات الانزعاج على وجهه, وإذا مر بقوم يحاول أن يخالف طريقه حتى لا يمر عليه, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, وهو أثناء ذلك يفكر أيمسكه على هون يعني على إهانة أم يدسه في التراب. البنت كانت تدفن وهي حية. والآية الثانية التي تؤكد هذا التشريع قول الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والآية الأخرى التي تؤكد هذا المعنى في سورة التوبة يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. إذن المسألة الآن تشريع هذا, أن دفن البنات ليست من الأهواء فقط, وإنما زين لهم شركاؤهم أن يقتلوا أو أن يدفنوا بناتهم. ولهذا قال شاعرهم: وإني ليساق إلي المهر ألف وعبدان وذوذ عشر وأحب أصهاري إلي القبر. قل أنا يساق لي المهر ألف من الأموال وعبدان وذوذ عشر نوق عشر, قال لكن أحب أصهاري إلي القبر. إذن هذا كان من التشريعات الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. من التشريعات الأخرى أن رجل اسمه عمرو بن لحي, هذا الرجل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيته في النار يجر قصبه, والحديث صحيح. هذا وضع لهم بعض التشريعات, من بين هذه التشريعات أنه جلب الأصنام من الشام وحامل أهل الجزيرة على أن يعبدوا هذه الأصنام, جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذه من التشريعات التي جعلها لهم عمرو بن لحي, وكلها متعلقة بالأنعام كانوا يتركونها لآلهتهم. ولهذا أنزل الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إذن هذه المفردات وهذه التشريعات كانت موجودة في الجاهلية. كذلك أحكام أخرى ذكرها الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذن هذا أيضا كان من التشريعات السائدة في تلك الفترة. كانت لهم تشريعات متعلقة بالدين أيضا في مسألة الحج. أهل مكة باعتبارهم أهل حرم ما كانوا يخرجون إلى عرفة, لأن عرفة خارج الحرم, فكانوا يقولون: نحن أهل المسجد نفيض من داخل المسجد من داخل الحرم. أما أهل الحرم يخرجون إلى الحل ما كانوا يفعلون ذلك. ولهذا أنزل الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه كانت من الأحكام السائدة, والله تبارك وتعالى بيّن ذلك وألغى هذه الأحكام. وكذلك القرشي كان يطوف بما عليه من ملابس, أما إذا جاء رجل من خارج الحرم كان يجب إما أن يأتي بملابس جديدة أو يستعير ثوبا من أهل مكة, لاعتبار أن هذه الثياب قد عصوا الله عز وجل فيها, فما كانوا يطوفون بملابسهم التي جاءوا بها. فإذا حصل ثوبا من قرشي من داخل مكة كان يطوف بهذا الثوب, أما إذا لم يحصل كان يطوف عاريا, سواء كانوا رجالا أو نساء والعياذ بالله. حتى المرأة كانت تطوف عالية, وامرأة جميلة جاءت تطوف في بيت الله الحرام وما حصلت ثوبا من أحد فبدأت تطوف وهي عالية. فمما نقله أهل السيرة من قولها: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هذه تشريعات والعياذ بالله جاهلية. كذلك في مسألة الزواج عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أربعة أصناف من النكاح في الجاهلية. ذكرت إحدى هذه الأصناف وتسميها أمنا عائشة بالاستبضاع، أي أن الرجل كان إذا طهرت امرأته من طمت ثم تقول له اذهبي إلى فلان واستبضعي منه، كانوا يختارون النبلاء وأصحاب المكانة في المنطقة ثم يرسل زوجته لكي تضاجع ذلك الرجل، فإذا رجعت كان الزوج يعتزلها فترة إلى أن يتبين حملها، فإذا حملت بعد ذلك إذا أراد أن يأتيها يأتيها، لأنهم كانوا يبحثون عن النجابة في الابن. هذا نوع من الزواج، التشريع كان موجود في ذلك الوقت وأمنا عائشة ذكرت ذلك. نوع آخر من الأنكحة الجاهلية كانت موجودة، قال كان الرهط من الرجال دون العشرة يجتمعون على المرأة، فإذا حملت ثم أنجبت ترسل إلى هؤلاء ولا يستطيع أحد أن يتأخر، ثم تختار من بين هؤلاء وتقول أنت يا فلان أب لهذا الطفل ولا يستطيع أن يتنكر لهذا الطفل، فينسب هذا الطفل إلى ذلك الرجل. تشريع. كذلك أمنا عائشة ذكرت نوعا آخر من الزواج، قالت كان الرجال يطرقون على بعض النساء وهن البغايا، وإحداهن كانت تضع علما على بابها وتعرفن بذوات الأعلام، وهن البغايا يطرقهن من يشاء من الرجال، ولكنها إذا حملت وأنجبت كانت ترسل إلى القافة، والقافة هؤلاء أناس يستطيعون أن يستدلوا من خلال النظر إلى بعض العلامات أن يقولوا هذا ابن فلان أو هذا ابن فلان، فكانوا يأتون بالقافة ينظر إلى هذا الطفل، القافة ينسبون هذا الطفل إلى من يرون شبها بينه وبين أحد أولئك الذين طرقوا هذه المرأة. هذه التشريعات كلها كانت سائلة، ومن بين الأنكحة التي كانت سائدة ما هو معروف الآن من نكاح المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقفل كل تلك الأنكحة وأقر نكاح الإسلام. إذن الآن أصبحت لدي جاهلية وأصبحت لدي أحكام لهذه الجاهلية، هذا هو مراد الله عز وجل من قوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية. الآن نأتي إلى الكلمة الثالثة، قال يبغون بمعنى يريدون، يبغون بمعنى يريدون. عندما تبحث عن هذه الكلمة في أرض الواقع في تلك الفترة ترجع إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فتحت مكة. منذ أن حمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة أهل مكة كانوا معترضين عليه، لا يقبلون في العقيدة أن يوحدوا الله عز وجل، بل يريدون أن يعبدوا الآلهة والأصنام وذاك العدد الهائل من الأصنام التي كانت حول الكعبة. إذن يبغون كانوا يريدون تلك الأحكام ولا يريدون توحيد الله عز وجل. ثم بعد أن هاجر إلى المدينة ونزلت الأحكام التشريعية، أهل مكة وأهل الجزيرة ما كانوا يريدون هذه الأحكام الموحاة من الله عز وجل، بل كانوا يصرون على أن يحكموا بتلك الأحكام الجاهلية. أما وسيلتهم للإبقاء على الأحكام الجاهلية ودفع أحكام شرع الله عز وجل فكان بالقتال. أهل مكة كانوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتلون الصحابة حتى يبقوا يحكمون بتلك الأحكام الجاهلية. إذا أجريت إحصائية كم من أهل الجزيرة كانوا يريدون الأحكام الجاهلية وكم كان منهم يريد الأحكام الشرعية الربانية، ستجد أن كثيرا من أهل الجاهلية كانوا يريدون تلك الأحكام الجاهلية. من هنا قال الله عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعد أن علمت هذه التفاصيل عن هذه المسألة، ما علاقة هذا الذي قلناه بالدستور وبالقانون؟ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكره ابن حجر في الفتح رحمه الله، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن عباس كنا نقول تكون جاهلية أخرى، كنا نقول تكون جاهلية أخرى. كيف تكون أخرى؟ قال طالما أن الله عز وجل قال الجاهلية الأولى فما من أولى إلا ولها آخرة. هذا تفسير ابن عباس كما ينقل ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الأحكام التي يحكم بها العباد والبلاد في بلاد المسلمين، هل هي أحكام جاهلية؟ هل صفة الجاهلية تلك محصورة على تلك الأحكام، أم أن صفة الجاهلية تسري على تلك الأحكام وعلى هذه القوانين التي يحكم بها المسلمون الآن؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من إجراء مقارنة بين الأحكام السائدة في الجاهلية بالأمس وبين الأحكام السائدة الآن. فإذا وجدنا أوجه شبه بين الأحكام الجاهلية تلك وبين القوانين والدساتير، ووجدنا بينهما قواسم مشتركة، إذن نقول صفة الجاهلية تطلق على تلك الأحكام وكذلك تطلق على هذه الأحكام. أما مجال المقارنة فتكون في الخطوط العريضة فقط دون الدخول في التفاصيل، لأن حسبك أن تعلم القواسم المشتركة بين الجاهلية بالأمس وبين هذه القوانين والدساتير في الخطوط العريضة. وأول خط نقف عنده مسألة العقيدة، مسألة العقيدة التي هي من أخطر المسائل، لأن على ضوئها يقرر مصير الإنسان يوم القيامة، إما إلى نعيم الجنة وإما إلى جحيم تتلظى والعياذ بالله. العقيدة في الجاهلية بالأمس، عندما أقول بالأمس أقصد الأحكام التي كانت سائدة في العصر الجاهلي. في الجاهلية بالأمس كان الناس يمارسون حرية العقيدة دون أن يدونوا هذه في مادة قانونية، كانوا يمارسون حرية العقيدة. كيف؟ في مكة شرفها الله تعالى وعظمها العقيدة السائدة عبادة الأصنام، هذه في مكة وأجزاء من الجزيرة العربية. لكن لا تنسى أن منطقة نجران ومناطق قبيلة الطي، هؤلاء كانوا يدينون بالديانة النصرانية، إن الله ثالث ثلاث، هذه عقيدة وهذه عقيدة. وكذلك في يثرب العقيدة السائدة إلى جانب الشرك كانت عقيدة اليهودي، هذا أيضا في داخل الجزيرة. أما في جنوب الجزيرة في مناطق اليمن فالعقيدة السائدة كانت عقيدة المجوس وعبادة النار. إذن هذه الجزيرة بهذا الرسم العقائد كانت متنوعة ومتوزعة في أرجاء الجزيرة، فلا أحد يعترض على أحد، فمن أراد أن يكون يهوديا يكون، ومن أراد أن يكون نصرانيا يكون، ومن أراد أن يكون مجوسيا يكون، ومن أراد أن يكون عابدا للصنم والوثني يكون، فلا يعترض أحد على أحد. إذن حرية العقيدة كانت تمارس في داخل الجزيرة دون أن تدون بمواد قانونية. وحرية العقيدة أعرفها هكذا: تعدد المعبود مع حرية الاختيار، تعدد المعبود مع حرية الاختيار، هذا تعريفي لحرية العقيدة. هذه الحرية منصوص عليها في القوانين الآن. ما من دولة تحكم بالديمقراطية الآن إلا ودستور ذلك البلد وقانونه ينص على حرية العقيدة. كتبت مادة من القانون العراقي، هذا القانون الذي قالوا عنه نعم في 15/10/2005. المادة الثانية ثانية، هذا نص الدستور العراقي، أقرأ النص. قال، هذه كتابة لجنة كتابة الدستور تشريعه: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين واليزيديين والصابئ المندائي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين واليزيديين والصابئ المندائيين. انتهى نص المادة. إذن رأيت أن المادة الثانية من الدستور العراقي ثانيا يضمن لكل الأديان حرية العقيدة وحرية ممارسة طقوسهم، أي أن اليزيدي دينه معترف، المسيحي دينه معترف، الصابئي الذي يعبد الكواكب هذا أيضا معترف، بل القانون يضمن لهم حرية العقيدة ويضمن لهم حرية ممارسة العقيدة. فأي فرق بين القانون الجاهلي بالأمس والقانون الجاهلي اليوم؟ وأجلى صورة في هذه الحكومات لمسألة تعدد الأديان على أن لكل حق في أن يمارس دينه وعقيدته وطقوسه ما تسمى بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ما يسمونها إسلامية، ما يتجرؤون، يجب أن يسموها دينية. لماذا؟ لأن القانون يعترف بكل الأديان الموجودة في البلد، فوزارة الأوقاف ليست حكرا للمسلمين، بل اليزيدي إذا أراد أن يبني معبدا لشيطانه ثم راجع وزير الأوقاف فإن وزير الأوقاف يصرف لها من المال كما يصرف للمسجد. رافضي إذا أراد أن يبني حسينية يشرك بالله عز وجل فيه ويلطم ويلعن الصحابة ويشتم ويكفر المسلمين يعطي له من الأموال بقدر ما يعطي للمسلمين إذا أرادوا أن يبنوا مسجد. وكذلك المسيحي له حق في هذه الوزارة لأنها قائمة على الأديان وليس على الإسلام. إذن هذه هي المادة وهذه هي الوزارة التي تثبت أن البلدان هذه تحكم بحرية العقيدة. فلا فرق بين القانون الجاهلي بالأمس في حرية العقيدة وبين القانون الجاهلي اليوم، هذا في مجال العقيدة. إذن المسألة الأولى في المقارنة قلنا حرية العقيدة. نأتي إلى الحلال والحرام حتى نجري مقارنة بين القانون الجاهلي بالأمس والقانون الجاهلي اليوم، لنرى هل صفة الجاهلية تختصر على تلك الأحكام أم هذه الأحكام أيضا تعتبر جاهلية. في مسائل الحلال والحرام أول مسألة نقف عندها مسألة الخمر والعياذ بالله. الخمر كانت تصنع في الجاهلية دون أن يتعرض أحد لأحد، من شاء أن يصنع كان يصنع، وكانت لهم أسواق لبيع الخمر، وكانوا يقتنون الخمور في البيوت لا يعترض أحد على أحد. إذن الصنع والشرب في أماكن مخصصة، كانت لهم أماكن يشربون فيها الخمر تسمى بالحوانيت كما في بيت شعرين أظن لطرف ابن العدل، قال إن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدم، فإما أن تجدني مع الملأ أجلس معهم، إذا لم تجدني هنا ابحث عني في الحوانيت ستجدني سكران والعياذ. إذن الحوانيت كانت أماكن لشرب الخمر، لكن الناس كانوا يقتنون الخمور أيضا في بيوتهم، بدليل أن الله عز وجل عندما حرم الخمر الصحابة سكبوا ما في بيوتهم من خمور. أهل السيرة ذكروا أن طرقات المدينة كانت تجري بالخمور. إذن في القانون الجاهلي بالأمس قبل تحريم الله عز وجل للخمر التصنيع لا يعترض أحد، أماكن للشرب لا يعترض أحد، وكذلك البيع لا يعترض أحد. في القانون الجاهلي اليوم الدولة تبنت هذه المسألة، فهناك شركات تابعة للدولة تسمى شركة إنتاج المشروبات الغازية والروحية، أظن هكذا، والكحولية أو الروحية أحيانا يسمونها، فأفهم الغازية البيبسي ومشتقاتها، لكن الروحية هذه يقينا تطلق على المسكرات من المشروبات والعياذ بالله، الخمر وما إلى ذلك. إذن هذه المصانع تابعة للدولة، الدولة هي التي تنتج الخمور. إذن القانون الجاهلي اليوم يجيز صناعة الخمر بدليل أن الدولة التي تحكم بالقانون هي التي تنشئ المصانع لصناعة الخمر. أما عن أماكن بيع الخمر فلا تحتاج إلى كثير أدلة، فإن الشوارع كانت تكتظ بأماكن بمحلات بيع الخمر، وهؤلاء ما كان أحدهم يتجرأ أن يبيع قنينة خمر إلا إذا استحصل إجازة ممارسة مهنة، ولهذا البائع كان يضع إجازة ممارسة مهنة فوق رأسه، فإذا دخل أحدهم يحاسبه على أنك تجاوزت القانون لأنك بعت الخمر دون أن تستحصل إجازة قانونية كان يضعه فوق رأسه حتى لا يعترض عليه أحد. إذن البيع أيضا باسم القانون وبإجازة من القانون. أما أماكن شرب الخمر فهذا أيضا واضح والعياذ بالله في جميع عواصم بلاد المسلمين الآن، في كل المدن، في غالب المدن هناك محلات لشرب الخمر. إذن لا فرق بين القانون الجاهلي بالأمس والقانون الجاهلي اليوم في هذه المسألة من الحلال والحرام. أما في الزنا فذكرت لك أن المرأة في ذلك الوقت كانت تضع علما على بابها، كما في حديث أمنا عائشة عند مسلم رضي الله عنها ورحمه الله، فالناس عندما كانوا يريدون أن يرتادوا مثل هذه البيوت كانوا يدخلون دون استئذان، لأن المرأة قد أعلنت عن نفسها أنها تستقبل الرجال، وكنا يعرفنا بالبغايا. هذا في القانون الجاهلي بالأمس. أما في القانون الجاهلي اليوم فأصبحت المسألة مرتبة، بحيث أن المرأة لا تستطيع أن تمارس الزنا إلا بعد أن تستحصل مجموعة من الموافقات، وفي مقدمة الوزارات التي توافق على المرأة لكي تستحصل إجازة الزنا وزير الصحة، لأن شرط هذه المرأة أن تكون لا يوجد فيها مرض معدي، وهذا الأمر لا يكون إلا عن طريق وزارة الصحة، فالأطباء يفحصون ويعطون لها شهادة أنها خالية من الأمراض المعدية لأنها ستعرض نفسها للرجال، فإذا كان فيها مرض معدي معناته ما تصلح أن تمارس هذه المهنة. وبعد ذلك الأمن أيضا كان يجب أن يوافقوا، لأنهم كانوا يتخذون هؤلاء البغايا وكلاء بالاستخبارات، وكذلك البلدية يجب أن توافق، وكذلك باقي المرفقات الدولة توافق. المشكلات أو الوجه الشبهي أي أن المرأة في الجاهلية كانت تضع علما، أما المرأة في القانون الجاهلي اليوم فتضع إعلانات ضوئية. أي فرق لي؟ الفارق أن المرأة في ذلك الوقت إذا حملت كانت تنسب القافة الطفل إلى أحد، أما المرأة العصرية في القانون الجاهلي اليوم فإن الأطباء حلوا لها هذه المشكلة بأن وفروا لها حبوب منع حمل فلا تحمل بعد ذلك عندما تطرق من قبل الرجال والعياذ بالله. هذا قانون جاهلي بالأمس وهذا قانون جاهلي اليوم. لا بد من الإشارة إلى مسألة محزنة حقيقة، وهي أننا بدأنا نرى الأسماء التاريخية الإسلامية اللامعة على مثل هذه الأماكن، ملها أشبيلي، ملها قرطبة، ملها الأندلس، ملها غرناطة، فما وجدنا استخفافا أمة تستخف بتاريخها كهؤلاء وعلى مرأى من المسلمين ومسلم. قرطبة وشبيلة وغرناطة ملاهي، الجهاد فرض عين علينا الآن حتى نستعيد تلك البلاد، لكن وجدناها علامات للباغيات في بلادنا، وفي أعلى مكان في العمارة تجد مثل هذه الأسماء، وكذلك على السينمات، وكذلك على أماكن شرب الخمر. إذن لا فرق بين الجاهلية بالأمس والجاهلية اليوم في مسألة الزنا، كذلك في مسألة الربا. بالأمس في القانون الجاهلي كان يجيز التعامل بالربا، ودليله ما ذكرته من رواية مسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. هذه من المعاملات التي كانت يسمح بها القانون الجاهلي بالأمس. أما القانون الجاهلي اليوم فأنت ترى البنوك أو المصارف التابعة للدولة والمصارف الأهلية غير التابعة للدولة. الفرق بين هذين المصرفين أن الدولة تعطي ربا من 1 إلى 4، وأعطوا حق للمصارف الأهلية أن يعطوا من 1 إلى 7. ومن باب المغالطات وإماتة هذا الدين في النفوس سموا الربا بغير اسم، سموه فائدة. فعندما تقول فلان يأخذ فائدة ما يحرك في داخلك شيء، لكن عندما تقول فلان يأكل ربا تحس بردة الفعل في داخلك. فأماتوا كلمة الربا من العقول ومن النفوس ومن القلوب، وجاءوا بالبديل عن تلك الكلمة وسموها الفائدة. ولا تنسى أن شيخهم في ذلك إبليس، عندما قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، الله عز وجل قال لا تقرب هذه الشجرة، هو يسمي تلك الشجرة شجرة الخلد وملك. فشيخ من يغير الأسماء إبليس، وكما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى والشيخ ليس بثقة. كذلك مسائل أخرى في مسألة القتل وفي مسألة، فإذا أجريت مقارنة لا تجد فارقا بين القانون الجاهلي بالأمس والقانون الجاهلي اليوم. إذا صفة الجاهلية لا تقتصر على تلك الأحكام، بل هذه القوانين التي نحكم بها هي أحكام جاهلية. موضوع أخير أشير إليه وهي مسألة الصنف الثالث، الذين قالوا الإسلام مصدر من مصادر التشريع، أخذوا شيئا من الإسلام وأخذوا أشياء من اليهود وأشياء من النصارى وأشياء من غير الأديان، فجمعوا من القانون الأمريكي والبريطاني والهندي وما إلى ذلك، ثم أخذوا أشياء من الإسلام. ما وصف هؤلاء في كتاب الله عز وجل؟ هؤلاء سلفهم في كتاب الله عز وجل اليهود. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هؤلاء سلفهم اليهود. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أرادوا أن يخلقوا دينا بالجمع بين الإسلام وبين اليهودية، ابتدعوا دينا من الإسلام واليهودية، هذا قول الإمام القرطبي وقول غيره أيضا. وكذلك يقول الإمام القرطبي أخذ الله عز وجل على اليهود 4 عهود، العهد الأول أن لا يقتل أنفسهم، العهد الثاني أن لا يخرج أحدهم يهوديا من بيته، العهد الثالث أن لا يعين أحدا يخرج اليهود من بيوته، العهد الرابع إذا وقع يهودي في الأسر أن يفادوه. فتركوا كل الأحكام التي أخذها الله عز وجل عليهم وأخذوا بحكم واحد فقط وبدلوا الأحكام. الله عز وجل لهؤلاء قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نكمل هذا الموضوع لأنه مهم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.